بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكريم، وفيه نختتم سورة آل عمران ونفتتح سورة النساء، مستعينين بالله معتمدين على هدايته وتوفيقه. فأول آية منه تقع في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وآخر آية فيه تقع في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يتناول القسم الأخير من سورة آل عمران في هذا الربع وصف الامتحان الإلهي الذي يتعرض له المؤمنون الصادقون، ووصف عاقبة صبرهم عليه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية، ويتناول وصف المدعين المتبجحين وجزاء ادعاءاتهم الكاذبة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، ويتناول وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه وتسجيل انطباعاتهم عن الكون والمكون وعرض نماذج من مناجاتهم فيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم وبين ربهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، فاستجاب لهم ربهم، إلى آخر الآيات. ويتناول وصف فريق من أهل الكتاب آمنوا بالله وبالرسول خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمن قليلا، ويتناول حظ المسلمين على الصبر والمصابرة والرباط والتقوى حتى يكونوا من المفلحين. أما القسم الأول من سورة النساء الذي يندرج في هذا الربع فيتناول وصفا لوحدة النوع الإنساني: الذي خلقكم من نفس واحدة، وحديثا عن الأرحام والأيتام، وآخر عن تكوين الأسرة الموحدة وعن تعدد الزوجات: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم حديثا عن موقف الإسلام من أموال السفهاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونظرا لكثرة الموضوعات في هذه الحصة سنعالج منها ما يتسع له الوقت، مؤجلين بقيتها إلى أول مناسبة قادمة إن شاء الله. فلننظر الآن في أول آية في حصة هذا اليوم، وهي قوله تعالى خطابا للمؤمنين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كلنا يعلم أن الفضل كل الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية وانتصارها وفرض نفسها على العالم إنما يرجع إلى ما بذله سلف صالح بكل سخاء وبدون حساب من تضحيات جسيمة خالصة لوجه الله بالأرواح والأموال. وكل من له مسكة من العقل والعلم والدين يدرك بالبداهة أن كل شبر شبر من دار الإسلام على سعتها وترامي أطرافها إنما هو تراب زكي معطر بدماء المجاهدين في سبيل الله استودعوه بين أيدينا وتركوا أمر المحافظة عليه أمانة في أعناقنا. وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القرآن الكريم قد ربى المسلمين أحسن تربية وأعدهم أكمل إعداد لتحمل متاعب الدعوة الإسلامية والتضحية في سبيلها بالنفس والنفيس، وأن الخطاب الإلهي المؤكد الذي وجهه الحق سبحانه وتعالى إليهم قد استجابوا له وتقبلوه أحسن قبول. وذلك مصداق قوله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. وكلنا يعلم ما تعرض له الإسلام منذ نشأته الأولى وما يتعرض له إلى الآن وحتى الآن من الأذى البالغ والمكر السيء الذي يوجه إليه في شتى الأشكال والألوان مخالفوه من أهل الكتاب أولا ومن غيرهم ثانيا. فمن تحريف لكتاب الله وتزييف لمعانيه، ومن تشويه لتاريخ الإسلام وعقائده، ومن تهجم على شعائره وشرائعه بالنقد السخيف والنقد الباطل، ومن محاولات متوالية لبلبلة أفكار المسلمين وبث الحيرة والشك في نفوسهم ونشر الإباحية والفوضى في أوساطهم، فضلا عما تعرض له الإسلام في بعض الأزمات والأوقات من إبادة للآثار الإسلامية وقضاء على بدائع التراث الإسلامي وضغط على عناصر المسلمين لتندمج في غيرها مكرهة أو تفنى وتبيد بالمرة. وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القرآن الكريم كان صادقا كل الصدق عندما قرر للمسلمين من أول يوم أنهم سيكونون عرضة للأذى من طرف أهل الكتاب وغيرهم، وأن هذا الأذى لن يكون قليلا وإنما سيكون أذى كثيرا. وذلك مصداق قوله تعالى وهو يخاطب المؤمنين: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وبعد هذا الخبر الغيبي الصادق والخطاب الإلهي المؤكد المتضمن لما سيتعرض له المسلمون من ابتلاء وإيذاء، جاء التعقيب بآية أخرى تنبه المسلمين إلى أن عدتهم الأولى للتغلب على ضعف أنفسهم وعلى أذى أعدائهم إنما هي الصبر والتقوى، وكلاهما من الأمور الشاقة التي لا يقوى عليها إلا أهل العزائم من أولي العزم. وإن تصبروا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولولا ما تحلى به سلف صالح من صبر على القيام بالواجبات وصبر على تحمل المكاره وما التزموه من تقوى الله التي جعلتهم يقظين حذرين من ذات أنفسهم فضلا عن الحذر من أعدائهم لما حققوا معجزة الفتح الروحي التي اكتسحت العقائد المخالفة في هذا العالم الإسلامي الفسيح حيث يعيش المسلمون اليوم. على أن كتاب الله قد تولى في نفس الوقت تطمين رسوله والمؤمنين على مصير الإسلام والمسلمين ووعدهم بظهور دينه على الكافرين، فقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية هي فاتحة الآيات العشر المعروفة في الإسلام بخواتيم سورة آل عمران، وهي الآيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها إذا قام من الليل للتهجد قبل صلاة الصبح. وفي شأنها جاء الأثر: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. وهذه الآية الأولى من العشر الخواتيم دعوة صريحة موجهة من الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين ليستعملوا ما وهبهم الله من العقول في النظر إلى ملك الله والتفكر في ملكوته بغية التعرف عليهما واكتشاف قوانينهما وسننهما، وعن طريقهما يتعرفون إلى عظيم قدرته ويلمون بدقيق حكمته، وفي ذلك إيماء إلى أن الله تعالى لم يخلق الألباب والعقول لتبقى معطلة مشلولة دون أن تؤدي وظيفتها، وإنما خلقها وميز بها الإنسان عن غيره ليصل بها إلى أعلى درجات العلم واليقين في الحدود التي تسمح بها طبيعة التكوين البشري ماديا وعقليا. وقد كانت هذه الآية وما مات لها هي نقطة الانطلاق بالنسبة للفكر الإسلامي في جميع البيئات والعصور، فانطلقت العقول من عقالها وعالجت بالبحث والاكتشاف أكثر جنبات الكون وزواياه، وكان من ذلك التراث الإسلامي الخالد الذي لم يسبق له نظير في تاريخ الفكر البشري، لا من جهة التنوع ولا من جهة التعمق ولا من جهة الأصالة والابتكار. وقوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، حكاية عن الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه، هو تصوير كاشف للنهاية المنطقية والحتمية التي يصل إليها المفكر المؤمن عن طريق تأمله في الملك والملكوت، إذ تلوح له حكمة بديع السماوات والأرض وقدرته وعلمه على وجهها الكامل، وذلك منسجم مع قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ومع قوله تعالى في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وبعدما حكى الله هذا القول عن أولي الألباب الذين يذكرونه ويتفكرون في خلقه إعجابا منهم بقدرته وحكمته، حكى قولهم أيضا في مناجاته: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إعرابا عن خوفهم من عقابه وتجنبهم لأسباب خزيه وعذابه.